لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنس بن النضر دخل الإسلام فأصرت أمه على أن يرجع فيعود إلى الكفر، ولكنه لم يلتفت إليها. نعم انقطع عن الطعام، نعم مثل ما بينقطع اليوم الناس عن الطعام يعني بيصوموا، نعم بسبب كما ما تعلمون. فقال لها: يا ناس يا أمي، إن شئت أن لو خرجت نفسا نفسا لن أحيد عن هذا الذي هداني الله عز وجل إليه، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. يعني شو نفسا؟ روح، مراد بالنفس هنا الروح. إذا النفس تطلق على الروح وتطلق على الذات، الذات ذات أي شيء. نعم رأيت فلانا نفسه، نعم جاء فلان نفسه. لما بتقول جاء فلان بعيد، هو مسافر وغائب وضايع وما بتتى أنه حدا يشوفه، فبتقول نفسه يعني هو ليس الذي جاء رسالته بريد منه، لا. إذا كلمة نفس هنا بمعنى الذات. تطلق النفس أيضا على الغريزة التي نشترك نحن مع الحيوانات فيها، غريزة الشهوانية، غريزة الطعام، رغبة في الطعام، الشراب، الجنس، إلى آخره. تطلق النفس أيضا على الدم كذلك. إذن فالروح لها معنى واحد، روح لها معنى واحد، لكن النفس تطلق على عدة معاني، منها الروح. لا أدل على ذلك من قول الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، من ذلك في سورة البقرة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الكلام عن الإنسان، عن سيدنا آدم. نعم. والروح التي نفخ الله عز وجل كيان آدم بها من سر من أسرار الله هي ذاته الروح التي تتمتع بها ذرية سيدنا آدم. إذن هذه الروح منسوبة إلى ذات الله عز وجل. هذه النسبة إياكم أن تتصوروا أنها نسبة تجزؤ والعياذ بالله، يعني فإذا سويت ونفخت فيه من روحي شيء من ذات الله انفصل وصب في كيان سيدنا آدم، معاذ الله، هذا كفر. نعم. لكن نسبة الروح إلى الله ماذا تعني؟ نسبة تكريم، نسبة تعظيم، نسبة تدل على أن هذه الحقيقة سر لا يعلم حقيقته إلا الله. نعم هذه النسبة، هذا هو معناها كما قال العلماء. أما الأرواح التي تسري في الحيوانات الأخرى عند الولادة ثم تنفصل منها عند الموت، صحيح في جامع مشترك اللي هو الإحساس. الروح عندنا وعندها تبعث على الإحساس، واضح كيف؟ ومن ثم تبعث على الشعور بالألم والشعور بما تحتاج إليه الغرائز، هذا جامع مشترك. لكن الروح الإنسانية التي أودعها الله عز وجل في كيان الإنسان مختلفة كل الاختلاف عن الأرواح التي نعم بها تحيا الحيوانات المختلفة. طيب، مما قرأناه في كتاب الله عز وجل قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا شهيد، انتهى الكلام هنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا بيان واضح صريح نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا عز وجل خاطب الأرواح قبل أن تنسكب وتتوازعها الأجساد، بل قبل أن توجد هذه الأجساد. هذا نص واضح في كلام الله عز وجل. لكن السؤال، هل كان الخطاب آنذاك لجنس واحد لم ينفصل إلى روح فلان روح فلان روح فلان روح فلان فخطبت الجنس، خطب الجنس، أم الخطاب توجه إلى روح كل فرد فرد فرد على حدة؟ الجواب نتبينه في هذه الآية ذاتها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم جمع وأشهدهم جمع على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا شهدنا. إذن الخطاب لم يكن لجنس من الروح يتمثل، جنس واحد، الجنس واحد. لما بيكون الخطاب للجنس بيكون الخطاب لا مفرد وليس للجماعة. نعم. إذن كما قال جماهير العلماء التفسير، الباري عز وجل خاطب روح كل إنسان على حدة قبل أن تخلق الأناسج، قبل أن تخلق، ومن ثم طبعا قبل أن تسكب روح كل إنسان في الجسد، جسد مو موجود، واضح كيف. لكن الله عز وجل علم أن هذه الروح ستكون لفلان، وهذه ستكون لفلان، وهذه لفلان، وهذا لفلان. لا يعجزه شيء الباري، ما في شيء، لأن احنا عنا الأمور تنقسم إلى صعب وسهل، وبين بين بين عند رب العالمين ما في شيء اسمه صعب وسهل. لك هذا غير وارد نهائيا، منطقيا غير وارد. طيب، فالباري سبحانه وتعالى خاطب روح كل إنسان على حدة وأشهده على نفسه ألست بربكم، كل واحد واحد واحد. قالوا بلى، أي قالت الأرواح بلى. إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. هنا كثيرون هم الذين يناقشون وإلى آخره، لا سيما الذين لم تترسخ العقائد الإيمانية بين جوانحهم، بعبارة أخرى لا سيما الذين لم يعرفوا مولاهم وخالقهم عز وجل. لما الإنسان ما بيعرف الخالق ويسمع عنه، رأسا بيقيسه على نفسه، يعني ما عرف ربه وما عرف الصفات التي يمتاز بها الإله من حيث كونه إلها ما دام موجود، يصير كيف بيفهم حاله؟ يقيس الغائب على الشاهد، وهذا غلط علمي، وهذا غلط علمي. لكن إذا أمعن الإنسان في معرفة مولاه وخالقه وعلم صفات الربوبية في ذات الله عز وجل خالق الكون كله، نعم، وعلم مملوكيته لله سبحانه وتعالى، ما عاد في شيء اسمه صعب على رب العالمين. كلمة صعب إنما تنسب للمخلوق ولا تنسب للخالق. يقول أحدهم، قيل لهذا مرارا، أنه طيب إذا كانت هذه الأرواح قد خطبت من قبل الله عز وجل، مفروض هل نذكرها؟ مفروض أنه نذكرها. طيب أنا عم حاول أتذكر، أستنهض كل طاقاتي إحساساتي، ما أذكر أنني خوطبت بمثل هذا الذي نقرأه في القرآن. لهذا الكلام السؤال غريب، مو الجواب صعب، سؤال بحد ذاته غريب. ليه؟ لأنه هذا الإنسان لما بيحكي هالكلام يستنهض جسمه للإجابة عن هذا السؤال، كأنه عم يسأل كيانه، نعم، إذنه، شعوره، تتذكر شيء الخطاب هذا اللي عم يحكي القرآن؟ لكن ليش جسمك ما كان موجود؟ كان موجود شيء؟ أدانين كانوا موجودين؟ ما في، إحساسك ما كان موجود نهائيا. فلماذا تحاول أن تسأل جسدك عن أمر لم يكن هذا الجسد وآنذاك موجودا نهائيا نهائيا؟ الروح خوطبت من حيث هي، ثم إنها استودعت في الجسم الذي شاء الله عز وجل أن تكون وديعة فيها إلى حين. بدك تعرف هذا الخطاب وبدك ترجع وتدركه، عد إلى فطرتك، فطرتك التي فطرك الله سبحانه وتعالى عليها. النبي يقول كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كذا يقول الله سبحانه وتعالى. ما من إنسان أيها الإخوة لو رجع إلى فطرته الأولى نقية عن الشوائب وعن التراكمات التي رانت عليها بسبب التربية، بسبب ردود الفعل، بسبب الأغلاط والأخطاء التي واجهته والتي حفرت في ذهنه واستقرت في كيانه، لو رجع لتنبه إلى هذا الخطاب الحلو الرباني. لكن الطفل يولد وخطاب الله عز وجل مثبت في كيانه، ثم إنه ينمو ويتلقى التربية أشكالا وألوانا. فيلي كانت تربيته غذاء لفطرته، وكانت تربيته منسجمة مع الفطرة الإيمانية السابقة، والله الذي لا إله إلا هو يعيش وهو يتنعم ويطرب للخطاب الذي خاطبه الله به، نعم، مو بإذنه لكن بكيانه، نعم. أما الإنسان الذي جنحت أسباب التربية به عن المنهج القويم السديد وتراكمت عليه أسباب الشرور هنا وهنا وهنا، طبعا ما بقول اختنقت، لكن ابتعدت وغطيت، وربما أصابها ما يصبح الإنسان لما يأخذ مخدر، نعم. ولا أدل على ذلك مما قاله الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هذا كلام سليم، والقرآن ذكر ذلك بثلاث مواطن، يعني كيف ملحد، فاسق، فاجر، لا ديني، إن وجدوا في سفينة، نعم، وأبحرت بهم هذه السفينة، ثم اهتاج البحر واهتاجت أمواج البحر عن يمين السفينة وشمالها وتتقلب، نعم، وتميد يمنة ويسرة، و شم ركاب هذه السفينة الهلاك، شموا الموت، وجد لا شك لا ريب، مبدأ وقفه، كل هدول بتحولوا بيجتمعوا على عقيدة واحدة، وكلهم بيقولوا يا رب، كلهم يقولون يا رب، الكافر والملحد والمشرك والبوذي والمدري مين، كلهم. طيب ليش؟ لأنه هذه الفطرة استيقظت، الركام اللي كان عليها بسبب الخطأ كله تطاير، ظهرت الفطرة التي تحتضن خطاب الله، ألست بربكم لك؟ قالوا بلى. هذه حقيقة. وأنا قرأت كلام لجمال الدين الأفغاني يقول في كان في مجلة اسمها مجلة العروة الوثقة، صدرت عدة سنوات، يقول ركبت البحر من مرسيليا إلى الإسكندرية في سنة من السنوات، فعندما ركبنا بعد مدة نعم طاف بنا خطر كبير مثل ما حكيت لكم، أمواج هائلة وإلى آخره، والسفينة أصبحت تميد يمنة ويسرة وتهبط وتعلو، وكدنا يعني نفقد الأمل. أقول السفينة كان فيها فئات شتى، أصبح معتقدات مختلفة، مؤمن كافر ملحد إلى آخره، من أوروبا لأسكندرية، مين بده يكون فيها؟ جمال الدين أفغاني له مظهر كان معروف يعني هيك، قال أحدق كل الركاب بي وطلبوا مني أن أقودهم بدعاء وابتهال وتضرع إلى الله. وفعلا التجأنا إلى الله وأخذنا نلتجئ إلى الله. يقول ساعة من أغرب الساعات التي رأيتها في حياتي، لقبل شوي الكافر والملحد والبوذي والبوهيمي والمسيحي واليهودي والمسلم، الآن دابت هذه الفوارق كلها والكل يبكي والكل يتضرع. أليس هذا ثمرة ألست بربكم؟ وأنا قلت مرارا وكتبت في بعض ما كتبت، كنت أدرس في جامعة اللاذقية في كلية الآداب، وكنا نأتي في نعود يعني نذهب ونعود في الكرنك، كان في خط اسمه الكرنك، في قر الشتاء يوم من الأيام عدنا من اللاذقية متجهين إلى دمشق، وصلنا إلى النبك وإلى الثلوج أصبحت تهمي بشكل عجيب جدا جدا، وارتفع الثلج عندما وصلنا إلى النبك إلى أكثر من متر. يعني اضطر القائد الحافلة أن نبيت تلك الليلة في الحافلة إلى صباح اليوم الثاني. طيب الحافلة فيها حوالي 45 شخص، فيها شباب بنات أشكال وألوان، ملتزم غير ملتزم، وفي عدد من الشباب وكأنه مع بعض كانوا يسرحون ويمرحون بميوعة وإلى آخره، عدد يعني بيناتهم. في ضحى اليوم الثاني غامر السائق الحافلة وأراد أن يسير. الحقيقة كيف كان الجو؟ لم يكن يستبين سماء من أرض، ننظر الكون كله كتلة واحدة لا تتبين، نعم يمين طريق لا يسار طريق لا سماء الأرض، كله كله كله بيض. طيب كيف بده يمشي هذا؟ مين بده يعرف انه الطريق يمين وشمال؟ لكن هو حافظ، اعتمد على حافظته. وسارت الحافلة وهي تترنح كالسكران، يعني تترنح هكذا يعني سرعة 10 كيلو 15 كيلو هيك. في تلك الساعة نظرت فوجدت أن كل ركاب هذه الحافلة تحولوا إلى أناس عباد لله ملتزمين، الكل يتضرع إلى الله عز وجل، وفي مقدمتهم هؤلاء الشباب والبنات اللي كانوا عم يميعوا ويحكوا أشكال وألوان، نعم الكل. وقام بينهم واحد منهم نفسه في منتصف الحافلة وقال يا أخواننا نحن 45 راكب 45 دعاء يصعد من عندنا إلى الله لن يخيبنا، خلينا ندعي. من هني؟ مو أنا يعني بحكي هالكلام، اللي كانوا قبل شوي فلتانين وعم يحكوا يصاصلوا إلى آخره. أنا أقول هذا الكلام وفي أمثلة كثيرة أخرى لكي أوقظ الأخوة التائهين عن هذا البيان الإلهي العجيب. خطاب رب العالمين موجود محفور في روحك في كيانك، بس انت محجوب عنه، انت محجوب عنه، والا ما بيصير هؤلاء الشباب. طيب خليكم مثل ما كنتوا، ما الذي جعلهم يعني؟ والغريب ان لما وصلنا الى دمشق والشمس تبينت والثلج توقف شوي شوي شوي، رجعوا الى ما كانوا عليه. هذا هو الواقع. فالإنسان لو أراد أن يعود إلى فطرته لوجد أن هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى أصدى، خطاب الله عز وجل للإنسان موجود في كيانه. روح الإنسان لا تحجب عن خطاب الله عز وجل، لكن غرائزك هي التي تحجب عن خطاب الله سبحانه وتعالى. طيب الآن النقطة الأخرى التي بقيت أيها الإخوة، إذا مات الإنسان قولا واحدا، البيان الإلهي في القرآن بيّن، وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أكد، نعم، أن الإنسان بعد الموت إما أن يتعرض للنعيم أو للعذاب، ولا يشترط أن يعني يدخل الجنة رأسا أو العذاب رأسا، لكن يتلقى النعيم قبل أن يدخل الجنة، أو يتلقى العذاب قبل أن يدخله. نعم، هلا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول نعم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم مو يوم القيامة، يعني أثناء الحياة البرزخية ما بين الموت ما بين يوم القيامة. لكن يوم القيامة يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الإنسان بعد الموت يتعرض للسؤال، فإما أن ينجيه سؤاله ويكون ذلك نتيجة استقامته في دار الدنيا، فالباري عز وجل يفتح له نافذة إلى الجنة التي أعدها الله له ويقول هذا هو مكانك، فينعم بهذا الذي يريه الله عز وجل إياه، والآخر يريه الله عز وجل مكانه الذي أعده في الجحيم، ويكون عذابه هو هذا الذي يريه الله سبحانه وتعالى إياه، محل شاهد مهم. طيب الروح من عند الله عز وجل، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طيب إذا كان هذا الإنسان مسرف على نفسه مرتكب للمعاصي، مات وخرج من هذه الدنيا بخاتمة سيئة، نقول يتعرض للعذاب. طيب شو ذنب الروح لحتى تتعذب؟ ما هي الروح هابطة من عند الله سبحانه وتعالى، ما هيك؟ هذا سؤال يخطر في البال، وكثيرا ما يعني يسأله بعضهم. ما الجواب عن هذا السؤال؟ أنا أيها الإخوة أسأل أولا، الروح قبل أن تنسكب في هذا الجسد، الروح وهي مجردة، هل تشعر بالجوع؟ ها؟ لا. تشعر بالظمأ؟ لا. تشعر بالبرد؟ والله الدنيا شتاء وفي برد. تشعر بالحر والآلام التي تأتي من الحر؟ تشعر؟ كمان لا. ها. طيب إذن الذي يشعر بالجوع بالظمأ بآلام الحر البرد نحو ذلك ليست الروح، بدليل أنه نحن عم نفترض أن الروح منفصلة عن الجسد، الروح ما تشعر بهذا. نعم الروح عمرها ما لحالة ما كانت تحتاج إلى أكل، ما بتحتاج إلى شرب، لكن عندما تهبط الروح إلى الجسد، الواقع الجسد هو الذي يتطلب هذه الاحتياجات. الجسد الباري عز وجل جسد الإنسان، نعم وضع فيه غرائز حيوانية، نحن والحيوانات مشتركون فيها، الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، الحاجة إلى المتعة، نعم، أسباب الألم الذي ينتاب الجسد، أسباب النعيم الذي يطوف بالجسد، كل هذا موجود. والباري عز وجل جعله مرتبط بإيش؟ مو بالروح المنفصل عن الجسد، جعل في كيان الإنسان غرائز، بهذه الغرائز يحتاج إلى ما يحتاج إليه، يفر مما يؤلمه ويبحث عما ينعمه، واضح كيف؟ لكن مع ذلك إذا الروح ما موجدت ما بيشعر. هلأ الجسد، الروح قلنا لا تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، لا، لأنه لا بتجوع ولا بتظما ولا بتشرب برد ولا بحر ولا بشيء. لكن وكمان الجسد قبل أن توجد فيه الروح، الجسد بيطلب أكل، بيطلب شرب. طيب هل نعم يتألم إذا عرضته لأسباب الألم؟ لكن عندما تسري الروح في خلايا الجسد، عندئذ تستيقظ الغريزة. اسمعوا شو عم بحكي. عندئذ تستيقظ الغريزة، الغريزة تتطلب الطعام عند الجوع فبتشعر بألم الجوع، تتطلب الماء عند الظمأ تشعر بألم الظمأ، تشعر بألم البرد، تشعر بألم الحرارة، وإذا اشتدت الحرارة الاحتراق، نعم، تشعر بذلك كله. طيب منبع شعور بهذا هو الروح ولا الجسد؟ منبع الروح ولا الجسد؟ الجسد، الجسد. لأنه إذا فصلنا الروح، الروح ما بتشعر. لو كان منبع هذا الشعور الروح، كانت الروح لحالها بدها أكل، بدها شرب. لو كان مصدر هذه احتياجات الروح، لكانت الروح وهي منفصلة عن الجسد تتطلب هذه الأمور أو تفر مما يرهقها. لكن لما دخلت الروح إلى الجسد أكسبت الجسد شعورا، أكسبت الجسد شعورا كما قلنا في الدرس الماضي، نعم، تسربت في الخلايا. لما استيقظت الغرائز بواسطة الروح، الغرائز شو بدها؟ بدها متطلباتها. الغرائز بدها تأكل، بدها تشرب، الغرائز بدها تتنعم، بدها جنس، الغرائز تفر مما يؤلم. لكن ما هو البريد الذي يحمل إلى الجسد شعور بالنعيم عندما تأتي أسباب النعيم؟ ما هو البريد الذي يحمل للجسد شعور بالألم عندما تأتي أسباب الألم؟ البريد شو هو؟ الروح. الروح، فالروح ماذا تصنع؟ الروح تنقل إليك مشاعر السرور في عندما تدخل أسباب السرور في جسدك. الروح تنقل إليك أسباب الألم عندما تسري أسباب الألم إلى جسدك، واضح كيف؟ فالذي يتطلب هذه الاحتياجات التي بها يتنعم الجسد، والذي يفر من أسباب الآلام التي يفر منها الجسد، هذا كله نابع من الغريزة، الغريزة الجسدية. بس الغريزة الجسدية ما بتشعر بشيء من هذا إلا إذا سرت فيها الروح. إذن الإنسان عندما ينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية ثم إلى الحياة الآخرة، الجسد بما قد حمله من الغرائز والمشتهيات التي وضعها الله في هذا الكيان ومتطلبات النعيم ونقائض ذلك اللي هي أسباب الآلام، كل هذا موجود وين؟ في الجسد. لكن من الذي ينقل إلى الجسد مشاعر النعيم أو مشاعر الآلام؟ مين؟ الروح. فالروح هي بريد، وليست الروح هي التي تتأذى، وليست الروح هي التي تتنعم أيضا بأسباب النعيم. في للروح نعيم آخر، شيء ثاني هداك ما حكينا فيه، لكن نعيم الأكل والشرب هي مو للروح، نعيم الجنس ليس للروح، واضح كيف؟ هذه الغرائز وما تتمتع به من متطلبات وما تفر منه من آلام، هذه من شأن الغرائز. هل الروح هي التي تنعم بالعلاقة الجنسية؟ كمان مثل ما النعيم الروح ما له علاقة فيه، كمان الألم الروح ما له علاقة فيه، واضح كيف؟ فالكافر الباري سبحانه وتعالى أعد له من العذاب ما قد أعد. طيب هذا العذاب من الذي يتلقاه في كيان هذا الإنسان؟ الغرائز اللي ربي عز وجل أوجد في كيانه. يوم القيامة يوجد الله عز وجل في كيانه الجسدي أسباب شعور بالعذاب أكثر من الأسباب التي كان يشعر بها في دار الدنيا، حتى يتلقى العذاب ويصبر وحتى ما يصير رماد. نعم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، واضح. طيب هذا إذا مات ما بيشعر، ما بيشعر. لذلك الروح بتكون موجودة. شو بتكون وظيفة الروح؟ الروح هي نفسها نعم تتألم بالعذاب الذي ينتاب الجسد؟ لا، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا العذاب الذي يشرحه لنا بيان الله عز وجل والذي يتسبب منها تقطع الأمعاء، هذا عائد لوين؟ للجسد. الروح شو بتساوي؟ الروح تنقل إلى هذه الأمعاء وهذا الجسد هذه المشاعر. أظن الكلام واضح جدا. ولا أدل على ذلك من أننا نعلم تماما أن الروح إذا انفصلت عن الجسد لا بد تأكل ولا بد تشرب ولا بد جنس ولا بد نعيم وما في شيء، وبالمقابل ما في نقائض لهذا النعيم بالنسبة للروح، ما في نقائض إلها. كل أنواع العذاب التي ادخرها الله سبحانه وتعالى للمارقين يتناسب مع الغرائز الجسدية التي ابتلى الله هؤلاء الكافرين بها. الغريزة الجسدية تتطلب النعيم وتفر من نقائضه، وهذه الغريزة شعور اليوم بنقول مثلا 20%، شعور يوم القيامة بيصير بالمية مية وأكثر، مشان حتى يعني تشعر بالعذاب أكثر مما كان يشعره في دار الدنيا. إذن مصدر النعيم والعذاب يوم القيامة الغرائز، وأما الروح فهي في كل الأحوال بريد يحمل إلى الصالحين مشاعر اللذة، مشاعر السرور، مشاعر السعادة، مشاعر الاغتباط، واضح كيف؟ طيب والروح أليست ذات حاجة؟ ما في لها احتياجات تتنعم بها؟ هذا شيء ثاني. الروح تنعم، لكن نعيم الروح مختلف اختلاف كلي عن نعيم الجسد. الروح تنعم بالقرب من بارئها، الروح تنعم بأن تشعر بالحوار بالمناجات من الله سبحانه وتعالى لها ومنها لله عز وجل. الروح تنعم عندما تعلم بأن الله راض عنها وبأن الله محب لها. الروح ليه سبب؟ الروح انفصلت عن العالم العلوي وحبست في هذا الجسد. هي وطنها وين؟ فوق. وطن ذلك العالم العلوي ونحن لن يعني نحدد ونبين، لكن أهبطت هيك باري عز وجل عظيم. إذن هي الآن محبوسة في جسدك، ألمها الفراق، واضح كيف؟ ونعيمها الوصال. هذا ما له علاقة بالغرائز، هذا ما له علاقة بالغرائز. هلا أنت كل واحد منا تنتابه هذه الحالة. زيد من الناس بيكون يعني يعاني لسبب ما من آلام شديدة، في سجن، في مكان، في مرض، في ألم. طيب يقوم من الليل مثلا ويناجي الله عز وجل. طبعا بده يكون هذا الإنسان ربي على الإيمان بالله وتلقت روحه غذاء ذكر الله عز وجل إلى آخره. يعد يذكر الله، يتأمل في صفات الله، يتلو بعض آيات من كتاب الله عز وجل، وإذا به نسي الألم اللي كان عم ينتابه. بيصير ولا لا؟ نسي الآلام التي كانت تحتوشه بكل أشكالها وأنواعها التي تتخيلون، وأصبح يتقلب في نعيم عجيب جدا جدا. هلا هذا النعيم مو نعيم بقى الغرائز، هذا نعيم مين؟ نعيم الروح، نعيم الروح. طيب أنت في بعض الأحيان تقرأ كلام الباري عز وجل، أنت عم ترى، وإذا بشعور انتابك، شعور الإنسان الغريب الغريب عن وطنه اللي اهتأجت بين جوانحه عوامل الحنين لمسقط رأسه وطنه، إمتى بدي أرجع لوطني، مثل هذا الحنين عم ينتابه. وإذا بالدموع تنساب من عينك وفؤادك وقلبك، ما تقدر تقرأ. منين جاء هذا الشعور؟ هذا شعور من الروح. الروح تحن إلى عالمها العلوي الذي أهبطت منه. لذلك هلا أنت لما بتذكر الله عز وجل، بس ما بتذكر بغفلة بلسان بس، بتذكر بقلب يقظ، بعد شوية تشعر بنشوة، تشعر بنشوة، نشوة عجيبة غريبة. هلا النشوة منين اجت؟ من الغريزة الجسدية؟ لا، النشوة اجت من الروح. فالروح لها نعم متطلباتها. باختصار الروح تعشق ربها وتحن إليه. ويرحم الله أبا علي بن سينا أوضع هذا بقصيدته المشهورة، بعض العلماء شرحوها ووضعوا لها مؤلفات وكلام رائع. تلك القصيدة التي تبدأ حديث عن الروح: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع. نعم. إلى أن يقول: تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى، بما دامع تهني ولما تقلعي، حتى إذا عاد الرجوع إلى الحمى ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع، أخذت تغرد فوق ذروة شاهق. والعلم يرفع كل من لم يرفع، قد كان أهبطها الإله لحكمة خفيت عن الذهن الزكي الألمعي. هذه هي قصة الروح. إذن الروح لها متطلباتها، واضح كيف؟ لكن شتان بين متطلبات الروح وبين متطلبات الجسد. الروح ما عم تدور لا على أكلة معينة ولا قعدة بسط ولا على منظر ولا على شيء. الروح تتطلب القرب من مولاها، تتطلب القرب من الخالق سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذا هو الجواب عن هذا الموضوع. بعتقد ما عاد في إشكال في هذا الصدد. نعم، نحن الآن انتهينا من حديث عن هذه السنة. السنة التي تليها أيها الإخوة من السنة الهامة التي تناولها كثير من الكاتبين بالحديث والشرح والإطالة وما إلى ذلك، هذه السنة هي التي عبر عنها البيان الإلهي بقوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هلا الآية التي تعبر عن هذه السنة كاملة كاملة بوجهيها اللذين سنشرحهما هذه هي، لكن في آية أخرى تدعم هذه السنة في بيان الله سبحانه وتعالى، وهي قوله عز وجل في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل هي بتعبر عن نصف السنة التي تعبر عنها الآية الأولى، يعني تعبر عن شطر هذه السنة. إذن فتعالوا نشرح هذه السنة من خلال الآية الأولى التي تبين كمال هذه السنة. لاحظوا الحبك والصياغة القرآنية العجيبة التي تتضمن معنيين متناقضين. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم من أسباب السعادة والنعيم ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم من الالتزام والاستقامة والسير على صراط الله عز وجل. شوفوا الالتزام، ما ربنا عز وجل ما بيغير نعمة أنعمها عليك، وفكر بالنعم بكل أنواعها وأشكالها أيا كانت، ما دمت أنت ما غيرت تعاملك مع الله عز وجل من حيث استقامتك، التزامك، يقينك، عبوديتك، وضعك. هذا هو الشطر الأول من معنى هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعنى الثاني اللي نفس الآية عم تتضمنها: إن الله عز وجل لا يرفع الابتلاء عنك ولا يرفع المصائب عنك، واضح كيف، ولا يبعد الفتن وأسبابها عنك ما دمت أنت منصرف عن الله عز وجل، شارد عن أوامره، مستكبر على أحكامه وشرائعه، مستكبر على عبودتك لله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل لا يغير الابتلاء الذي ابتلاك به، واضح كيف، ما دمت لم تغير شرودك عن الله عز وجل ولم تتب إليه ولم تلتزم بأوامره. هذول معنيين مختلفين لكن تحتضنهما آية واحدة بأسلوب غريب وعجيب جدا. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم، كلمة ما بقوم يصدق على النعيم وأشكاله ويصدق أيضا على الابتلاءات وأشكالها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كلمة ما بأنفسهم أيضا يصدق على الالتزام بأوامر الله والسير على صراطه والتمسك بهديه وهو إلى آخره، ويصدق أيضا على العكس، هنا الشرود والكفر والجنوح عن السير على صراط الله سبحانه وتعالى. بينما الآية الثانية تعبر عن شطر المعنى. آيتان شو هي؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني هنا عم تتحدث عن أمي البايع مكرمها وينعمها وينعم عليها ويبسط لها أسباب الرزق ويكرمها بالأمن والطمأنينة. هالنعم هي ما بتروح لحتى هي أيضا تبتعد عن الالتزام بأوامر الله. طالما كانت عم تؤدي أوامر الله، كانت صادقة، كانت نعم صادقة في بيعتها مع الله سبحانه وتعالى، تفي بعهدها مع الله، فإن الله يفي بعهده معها. هذا الشطر الثاني من هذه السنة يعبر عنها، تعبر عنها الآية الثانية. طيب، إذن تعالوا إلى هذه الآية الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نأخذ الشطر الأول: إن الله لا يغير ما بقوم من النعم المختلفة المتنوعة، لا يغير ما بقوم من العافية والسعادة، لا يغير ما بقوم من الأمن ورغد العيش، لا يغير ما بقوم من إبعاد الأذى وأسبابه والأعداء عنهم، أي لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شو هذا اللي بده يغير ما بأنفسهم؟ الاستقامة. لأنه شو، ليش البارع عز وجل عم يكرمهم بالنعم بالعطاء بالأمن عم يبعد عنهم خطر الأعداء؟ ليش؟ لأنه ملتزمين، لأنه عم يأدوا أوامر رب العالمين، لأنهم اصطبغوا بذل العبودية لله عز وجل. إذن فباري عز وجل طالما ما غيروا هو ما بيغير، يعني يعطيهم هل هذه الحقيقة، هذا القانون واقع؟ نعم. هذه السنة الربانية في الشطر الأول من الآية، التاريخ يقر بذلك، القاصي والداني والواقع اليوم يقر بذلك تماما. نعم، نحن من أجل أن نتبين صدق هذه السنة الربانية، هو ما في داعي أن نتبين كلام رب العالمين لا يلحقه خلف بشكل من الأشكال، لكن إذا أردنا أن نستنطق التاريخ كشاهد نجده خير شاهد على هذا. لا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليها في الحديث اللي ذكرناه يمكن يوم الخميس: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، الباري عز وجل متعهم أيها الإخوة بنعم عجيبة وغريبة ولا لا؟ أنا أقول وقد كتبت قلت: النعم التي أكرم الله بها عباده في هذه القرون الثلاث ما وجدت أمة لا من قبل ولا من بعد أكرمت بمثل هذه النعم بهذه السرعة. ومن أبرز دلائل ذلك التطور الذي فتح الله عز وجل أسبابه إيجابيا طبعا على الناس في هذه القرون الثلاثة. في صدر الإسلام كانوا متخلفين جدا جدا جدا في سكناهم، بيوتهم، مصانعهم، أعمالهم، ثيابهم، تجارتهم، بدائيين بكل معنى الكلمة، صح ولا لا؟ ما مضيت، ما في 30 سنة مضت، يعني لسه الخلافة الراشدة مستمرة. تطوروا تطورا عجيبا جدا، صار عندهم صناعات، صار عندهم أنواع الخبز الحواري، هذا اللي هلا اليوم كثير من الأحيان ما بتشوفه. هنا كانوا يشربون بالكؤوس الخشبية، صار صناعة الزجاج، صناعة الذهب، كانت في يد اليهود صارت في يد المسلمين، التجارة، البيوت التي أصبحت تبنى بالشيد بالهندسة، البصرة، من الذي هندسها؟ سيدنا عمر. الشوارع العريضة الرئيسية قديش لازم تكون عرضة، والشارع الفرعية قديش، والأبنية قديش لازم تكون عالية وقديش، هذا كله مين كان بيتصور إنه هالناس أثناء بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بهذا الشكل؟ تطور المسلمون خلال 30 سنة، يعني تقريبا ربع قرن أو ثلث قرن، أكثر مما تطوره المسلمون من 500 سنة لليوم. نعم، هذا مظهر قول الله عز وجل. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، من ناحية الإيجابية. طيب ليش الباري عز وجل ما غير هذه النعمة، ما سلبهم إياها؟ لأنه كانوا ملتزمين، كانوا سائرين على صراط الله عز وجل، كانوا صادقين في تعاملهم مع الله. لك صدق التعامل مع الله شيء غير ظاهرة التعامل، يعني عبوديتهم لله سبحانه وتعالى كانت نامية، كانت مسيطرة عليهم. الحديث في هذا أو في هذه السنة طويل الذيل، إن شاء الله سنأتي تتمة ما ينبغي أن نقوله في هذا إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه، لك الحمد أن جمعتنا على ذكرك، لك الحمد أن جمعتنا على شكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بقولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الرحمن الرحيم، باسمك الودود، باسمك المجيب، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وإن لم نكن أهلا لذلك، أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الاستجابة، شاكلتك المغفرة. فيا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، اصفح عنا صفحك الجميل، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالفرج، اللهم عجل الفرج بعد هذه الشدة، اللهم عجل اليسر بعد العسر. اللهم اجعل مشرق شهر رمضان المبارك مغربا لهذه الفتن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مقدم شهر رمضان بشرى الأمن والسعادة ورغد العيش، تعيد ذلك كله إلى ربوع شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أهل للاستجابة وإن لم نكن نحن أهل لها. نسألك اللهم يا رب العالمين برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بمغفرتك التي وعدت بها عبادك المؤمنين، نسألك اللهم بإيماننا بك ربا واحدا فردا صمدا لا شريك له أن تستجيب دعاءنا يا من لا تضيع عنده الودائع. ها نحن استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا، وها نحن ننتظر فرجك. فيا رب العالمين أرنا فرجك القريب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب